رحمه الله، كيف التوفيق بين قول بعض أهل العلم أن الحديث القدسي ألفاظه ومعانيه هو الله عز وجل، وبين قول أهل العلم أن إضافة القول إلى إذا قال فلان لا يلزم منه أن يكون اللفظ والمعنى من هذا المضاف إليه، ولكن يكفي أن يكون المعنى منه، وبين اختلاف أيضا ألفاظ بعض الأحاديث القدسية في الروايات. أولا كلمة لا يلزم نسلم بها، لكن هل العكس لازم؟ إذا إيش الفائدة؟ يعني غاية ما يمكن أن يقال يجوز أن لا يكون هذا الكلام هو كلام رب العالمين، يجوز، لكن ألا يجوز العكس؟ بدنا مرجح. نعم؟ في قول معين نجمع بين هذا. لا، بدنا مرجح يعني من حيث الدليل يعني المقنع، مش أقوال. الأقوال الآن ستختلف علينا. أريد أن أقول إذا قال شخص قال فلان، ما هو الأصل؟ أهو قول فلان ولا قول الناقل؟ إذن حينما نجوز الأمرين في أحد المجوزين أرجح من الآخر، واضح؟ طيب، حتى ما إذا أردنا أن نعكس هنا نحتاج إلى مرجح، نحن أوجدنا مرجحا إلى أنه الأصل إذا قيل قال فلان فهو قوله، هذا هو الأصل، ما نخرج عن هذا الأصل إلا بدليل يضطرنا أن نخرج عنه، فأين هذا الدليل؟ شيخهم يقول قال فلان، قال فلان ليس معناه اللفظ والمعنى. لا تعيد الدعوة، تخسر لي الدليل. لا، أنا أعني يا شيخ قال فلان هذا قوله، الأصل أنه قوله، لكن قوله ليس معناه أن اللفظ المعنى له، ولا ممكن يعني المعنى له ويقال قوله، يعني هو سبقني بالمعنى، يعني هو صاغ المعنى بلفظ من عنده بلفظ مختلف. طيب هذا خلاف ما اتفقنا عليه آنفا، ولما تفهمنا الظاهر. أنا حينما وجهت إليك السؤال حينما يقول زيد عن عمر قال عمر، هذا القول يتضمن شيئين، اللفظ والمعنى، واضح؟ يرد السؤال السابق، ما هو الذي يتبادر حينما قال زيد عن عمر قال عمر، أن هذا القول بلفظه ومعناه من عمر ولا المعنى فقط من عمر دون اللفظ؟ ما الذي يتبادر؟ دعني وهم، بارك الله فيك، خليك أنا وأنت. أنا يعني قبلت ما ليش إيه؟ دعني وهم، أنت اقبل ما شئت، قبلنا ما شئت، بس لا تحط لي العصا في العجل كما يقولون يعني هم، لأنه أنا أريد أن تفهم أنا وياك. فالآن أنا أوجه لك السؤال على ما تتبناه من رأي، ما بهمني، المهم التفاهم أولا ثم الوصول إلى الحقيقة ثانية. ما في حاجة أظن أن أكرر السؤال لأنه وضح، ولا أعيد؟ أنا شايف كل القول ليس اللفظ والمعنى، هو نفسه القول. إذا قلت أنت قال ناصر، فأعلى الحاضرين يفهموا قال المعنى دون اللفظ؟ لا يا شيخ. ليه؟ أن القول ليس معناه لفظ ومعنى. هذا هو اللغة؟ هو يذكرون هذا من اللغة يا شيخ. كيف؟ يذكرون هذا من اللغة، من التفريق بين القول والكلام. عفوا ما سمعت. يقولون من الفروق بين الكلام والقول. مين يقولون يا أخي؟ يعني أهل العلم. أنا أقول عن الصنعاني الآن الثاني أن القول يا شيخ ليس معنى يختلف عن الكلام من أن القول يكفيه معنى. قال الشاعر كذا، شو معنى؟ أيضا يا شيخ المعنى سبحان الله هي بايخة هي.